قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. وتغلب مقالاتهم من ثلاثة أوجه: أحدها أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة، وإنما يردونها بالتحريف. قال رحمه الله: تغلب مقالتهم من ثلاثة أوجه. أراد بذلك مقالة الجهمية التي هي نفس الأسماء والصفات، أو تقول التعطيل للصفات. فأبان رحمه الله أن هذه المقالة من المقالات الكفرية، وهذا يعني هذا القول فرع عما سبق حين قال: ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، أي من المقالات الكفرية التي لا يلزم أن قائلها يكون كافرا، وهذا ما قرره في الأصل الثاني، أن المقالة قد تكون كفرا والقائل بها لا يلزم أن يكون كافرا، وإنما يكفر حيث علم قيام الحجة عليه. ثم أبان هنا قال: وتغلب مقالتهم من ثلاثة أوجه. أحدها أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا، بمعنى أن قول الجهمية ليس عليه أثر من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنك ترى أن قول الخوارج إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار اعتبروه بمثل قول الله تعالى: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وأمثال ذلك من الدلائل القرآنية المجملة في وعيد العصاة، وقد استدل بها الخوارج بين يدي كثير من الصحابة، كما في حديث يزيد الفقير من في قصة مجيء الخوارج إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وما حصل من المناظرة بينه وبين شيوخ الخوارج حتى رجع أولئك النفر إلا رجلا واحدا، وقد أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. فالقصد أن مقالة الخوارج فيها استدلال بالآيات، وكذلك كثير من مقالات المرجئة إلى أمثال ذلك، بخلاف مقالة الجهمية فإنها بريئة من الاستدلال، وإنما معتبر قولهم هو ما سموه في كتبهم وما تكلم به النظار عن هذا المذهب، ما سموه دليل الأعراب، وليس يهم أن نتكلم عن هذا الدليل لضيق المقام، وإنما الذي يدرك هنا أن هذه المقالة ليس عن أثر من الهدي، بل الدلائل من القرآن المجملة والمفصلة وكذا من السنة والإجماع تعارض قول هؤلاء وتبطل قول هؤلاء. وهذا يبين لك أن معارضة النصوص والأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع لأقوالها للبدع فيها تفاوت، وإن كانت جميع أهل البدع باطلة بالكتاب والسنة والإجماع، إلا أن هذه الإبانة من هذه الأصول يدخلها قدر من التفاوت. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن مقالة الجهمية ليس عليها أثر من آثار الأنبياء، وإنما هي قول قوم من الفلاحدة الفلاسفة، نقلها من نقلها من النظار إلى من انتصر لشيء من أصول الإسلام أو تسمى بدين الإسلام. ولهذا بين سابقا أن الجهمية يكثر فيهم من يكثر في طائفتهم الزنديق، وهو المنافق في الظاهر إيمانا وكافر في الباطن. نعم. الثاني أن حقيقة قولهم تعديل الصالح، وإن كان من المدايا له أن قول المستاذن تعديل الصالح، وكما أن أصل الإيمان بالغار في استدلال باطل حكم الإنكار لله. نعم، حقيقة مذهب الجهمية هو نفي الأسماء والصفات التعطيل للصانع، فإن نفي صفات الله ونفي أفعال الرب سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته وإرادته هذا هو التعطيل، ولهذا كان إثبات الكمال له بأسمائه وصفاته، وكان نفي الصفات هو التعطيل لمقام ربوبيته ومعرفته إلى آخره. فقال إن حقيقة قولهم أي الحقيقة العلمية في نفس الأمر لهذا القول هو التعطيل، ولهذا كل من قال بقولهم ممن يعرف حقيقة قولهم وما يتضمنه من الباطل فإنه لا بد أن يكون كافرا. وعن هذا قال المصنف لمن ناظره ممن تأثر بشيء من أصول الجهمية وهم غلاة الأشاعرة، قال: أنا لو أقول بقولكم كفرت في مسألة العلو، لأن من أنكر علو الرب سبحانه وتعالى فقد جحد كمالا من كماله وأصلا من أصول كماله الواجب الذي هو أصل في ربوبيته سبحانه وتعالى، ولا بد له من مقام الربوبية. ولكن المصنف أبان هنا أنه لا يلزم أن من تكلم بكلمة الجهمية أو أن من نسب إلى هذه الطائفة يعلم حقيقة قوله، وعليه فإنه يقول: وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزما تعطيل الصلاة. وعليه لك أن تقول إن من تحقق من هؤلاء أو بان له من هؤلاء أن قوله أو قول الجهمية تضمن أو استلزم تعطيل الصانع فالتزم به فإنه إيش؟ فإنه يكون كافرا. ما معنى تعطيل الصانع؟ أي تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله. وأنت ترى أن المسلمين أجمعوا من أهل السنة وغيرهم على أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، هذا إجماع من إجماعات المسلمين كما حكاه المصنف وغيره، مع أنك تعلم أن أقوال الجهمية هل هي تحقيق للكمال أم هي ضرب من النقص؟ هي ضرب من نقص الباري سبحانه وتعالى، فإن كل ما خالف وعارض كماله فإنه نقص ولا بد. ومع ذلك فإن من تكلم بهذا الكلام من النظار هل يرون أن قولهم تعطيل للباري أم أنه كمال له؟ هل يرون أن قولهم نقص أم كمال؟ يرون أن قولهم كمال. هذا ليس موجبا لإسقاط العذر في حقهم من كل وجه، فإنه لا يرفع عنهم قدر الظلم والتفريط، بل لا يرفع عنهم أن يكون منهم من يكون إيش؟ كافرا في نفس الأمر، بل لا يرفع عنهم أن يكون منهم من يقال بكفره ولو على مقام من مقامات الاجتهاد. إنما المقصود أن من التزم مبدأ النقص أو إسقاط الكمال ولو في مسألة واحدة فهذا يعد إيش؟ هذا يعد كافرا ظاهرا وباطنا. المقصود هنا أن يعتبر في قول المصنف وإن كان منهم أي من الجهمية ومن أخذ بأقوالهم من لا يعلم أن قولهم مستلزما لتعطيل الصانع، فإن من علم ما في قولهم من التعطيل والتزمه فإن هذا لا بد أن يكون إيش؟ كافرا أكثر من كفر اليهود والنصارى. نعم. فإن الله فطر الخلق على الإيمان بأسمائه وصفاته، ولهذا سبق الإشارة إلى ذلك أن المشركين أعني مشرك العرب نزل القرآن وفيه ذكر للأسماء والصفات، وما نازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا بشيء من عقلهم ولا غير ذلك، وإنما نازع من نازع منهم في مسألة البعث في مثل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من نحي العظام وهي رميم، فهذه منازعة عقلية في مسألة البعث أجيب عنها في القرآن وفي قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وأما صفاته سبحانه وتعالى فلم ينقل عن المشركين منع فيها من جهة العقل، فهذا دلالة على أن العقل يقضي بتسليم ثبوتها أو بالتسليم بثبوتها وليس بمنعها كما زعم القول. فالقصد أن مقالة الجهمية بتعطيل صفات الرب سبحانه مخالفة لقول أهل الملل حتى الملل التي دخلها التحريف، فإن في كتبها السماوية قبل التحريف فيها ذكر لأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، وحتى بعد التحريف فإن المصنف ذكر أن التوراة بعد تحريفها فيها بقية كثيرة من ذكر أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. نعم. نعم، انتبه لهذا الاستدراك، وهو يتكلم الآن في مقالات وصفها في الابتداء بأنها مقالات كفرية، ثم ذكر بعد ذلك أنها مقالات كفرية مغلظة من ثلاثة أوجه. إذن ذكر ابتداء أنها مقالات كفرية ثم قال إنها مغلظة من ثلاثة أوجه، وهذا إبانة إلى أن المقالات الكفرية لا يلزم أن تكون مقالات إيش؟ متساوية، بل يدخلها قدر من التفاوت، يدخلها قدر من التفاوت من جهة بيان الكفر، من جهة بيان الكفر. فمقالة الجهمية من أظهر المقالات من حيث مخالفتها للإجماع والنصوص، ومن حيث ما تتضمنه وتستلزمه من التعطيل، ومن حيث مخالفتها للملل والفطرة. فمع هذا التقرير من المصنف كله أن مقالات الجهمية مقالات كفرية، بل هي من المقالات الكفرية الإيش؟ المغلظة، مع هذا التحقيق من المصنف إلا أنه ذهب يستدرك فيقول لكن ماذا؟ قال لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم لما يريدونه من الشبهات، ويكون أولئك المؤمنين ويكون أولئك أي من تقلد شيئا من أقوالهم الكفرية الظاهرة الكفر في حكم الله ورسوله، ويكون أولئك أي من تقلد شيئا من أقوال الجهمية الكفرية في مسائل الصفات. نعم. قال ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا، فليسوا كفارا. وهذا تصريح من المصنف إلى منع القول بتكفير جميع الأعيان الذين يقولون بشيء من أقوال الجهمية، وأن من قال ذلك من السلف أراد به الغالية الذين ظهر من قرائن أحوالهم الالتزام بالتعطيل، وتبين لنا أن من التزم التعطيل على حقيقته بعد ما تبين له موجبات الصواب وموجبات مناطات الكمال الصحيحة، فهذا لا شك أنه لا يصدر إلا عن زندقة وإلحاد. نعم. قال وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة، فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا. نعم. قال فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا، وهذا تصريح مثير من المصنف إلى أن القائل قد يقول قولا كفريا بالإجماع، ويكون هذا القول معارضا لإيش؟ للكتاب والسنة والإجماع، ويكون هذا القول ماذا؟ حقيقته التعطيل لربوبية الله، ويكون هذا القول مخالف لأصول الملل ومخالف إيش؟ للفطرة. أليس وصف أقوال الجهمية بذلك لما قال وتغلظ مقالته من ثلاثة أوجه؟ فقد يقول قائل بقول من جنس هذه الأقوال ولكنه قالها على قدر من الاشتباه، فإن بيانها لمن تبينت له لا يلزم أن يكون شأنها كذلك في حق من التبست عليه. نعم. بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي، وقد يكون منهم المخطئ المغفور له، وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. نعم. وهذا التقرير الذي ذكره رحمه الله في هؤلاء في أو في مقالات الجهمية يقال في غيره من الأصول وفي غيره من المقالات، يقال في غيره من الأصول وفي غيره من المقالات. وهنا قاعدة يتفطن لها في تقرير مقالات المخالفين من أهل القبلة، سبق إلى أن هذه الطوائف كالخوارج والجهمية وغيرها، هذه الطوائف يقال ما من طائفة من هذه الطوائف إلا وفي كلامها ما هو من حيث الحقيقة الشرعية أو من حيث الحكم الشرعي إلا وفي كلامها ما هو كفر أكبر، كتعطيل الصفات أو كتكفير الصحابة والإطباق على سبهم سبا مطلقا إلى أمثال ذلك من المقالات. فهذه مقالات كفرية لا جدل في كونها كفرا، لا جدل في كون هذه المقالات كفرا، ولكن المقالات المنسوبة لهذه الطوائف أو التي تقول بها هذه الطوائف التي يقال إنها كفر تنقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم من الفاضل أن طالب العلم ينتبه له حتى لا يقع عنده تردد وإشكال في كلام السلف. القسم الأول أن تكون المقالة التي نطق من نطق بها ممن انتسب للإسلام من المقالات الكفرية، ولكن العلم بكونها كفرا هو علم ضروري، ولكن العلم بكونها كفرا هو من العلم الضروري الذي يمتنع عليه ورود المعارض. ومن مثال ذلك ماذا؟ النفي لعلم الرب بما سيكون من أفعال العباد، فهذه مقالة كفرية يمتنع ماذا؟ يمتنع إيش؟ يمتنع التوهم فيها، فلا يتوهم فيها إلا من على أقل أحواله أنه معرض عن الحق إن لم يكن قاصدا تكذيب الحق لأنها خلاف الفطرة إلى آخره. هذا معنى أو هذا مثال. مثال آخر المقالات التامة من مقالات الجهمية، وهي مقالة الجهمية الغالية الذين يعطلون سائر الأسماء والصفات وينكرون أسماء الرب وينكرون الصفات والأفعال إلى آخره، هذه مقالة لا تشتبه، من صرح بها فهو كافر. من مثال ذلك مسألة العصمة عند بعض الطوائف، فمن نسب لقوم من أئمتهم العصمة على معنى أنهم يعلمون الغيب ويدرون عما في النفوس أو عما في الصدور أو يقدرون ما يقدرون من حوادث الكون ويسيرون هذه المسائل الكونية، أو أنهم مقطوعون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يأخذون من العلم المختص أو أن لهم مقاما من اللوح المحفوظ لا يعرفه محمد ولا يعرفه جبريل أو يباشرون العلم في اللوح المحفوظ. من ادعى العصمة لأحد من الناس سواء سماه إماما أوليا أو غير ذلك على هذا المعنى فهذا المدعي إيش؟ هذا كافر ولا جدل في كفره بعينه من ادعى العصمة على هذا الوجه. إلى أمثال ذلك من المقالات، هذا قسم من المقالات. القسم الثاني أن تكون المقالة كفرا، وإذا قلت عن مقالة ما إنها كفر ألا يلزم أن تكون مخالفة للكتاب والسنة والإجماع أو لا يلزم؟ فلا. فإذا إذا قيل ما الفرق بين القسم الأول والثاني، نقول جميع القسمين مخالف للكتاب والسنة وإيش والإجماع، ولكن الفرق هو في الإبانة أو في البيان والظهور. فالقسم الأول هي المقالات الظاهرة على التمام للخاصة والعامة التي يمتنع عليها التوهم فلا تصدر إلا عن زندقة وكفر. وأما المقالة الثانية وهي وإن كانت كفرا إلا أنها قد تشتبه على من تشتبه عليه من الناس، فهذه المقالة إذا قيل إنها كفر فهذا على حقيقته، وكلام السلف في ذلك على حقيقته أنها كفر، أي أنها كفر بالله سبحانه وتعالى، ولكن القائل بها الأصل أنه لا يكفر بعينه إلا إذا علم قيام الحجة عليه. فإذا قيل بما يعلم ذلك، قيل يعلم ذلك بطرق يعرفها المجتهدون من العلماء كالمناظرة وأمثالها، فمن علم قيام الحجة عليه كفر بعينه، وإذا كفر واحد لم يلزم من ذلك التكفير لكل من نطق بمن أو بما، لم يلزم إذا كفر إمام من الأئمة واحد من هؤلاء لا يلزم أن كل من نطق بهذه المقالة يعطى نفس الحكم، وهذا هو الغالب على المقالات الكفرية عند طوائف أهل القبلة. فإنك تقول إذن المقالات البدعية عند أهل القبلة ثلاثة أقسام. قسم الأول مقالات بدعة تخالف الإجماع وليست إيش؟ وليست ماذا؟ وليست كفرا، وهي البدع التي دون الكفر. القسم الثاني بدع كفرية ولكنه يدخلها ما يدخلها من الاشتباه، فهذه لا يكفر قائلها إلا حيث علم قيام الحجة عليه كالقول بخلق القرآن، فهذه كلمة كفر لكن القائل إيش؟ لا ليس بكافر إلا إذا علم قيام الحجة عليه كالقول بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، هذا معارض لقوله تعالى الله خالق كل شيء. لكن من يأتي ويقول من قال بخلقي بأن العبد يخلق فعله أو أن الله ليس خالقا لأفعال العباد هذا كافر، تقول لما؟ قال لأنه مشرك، فكما أن الله كفر المشركين في الألوهية فهذا مشرك الإيش؟ في إيش؟ فهذا مشرك في الربوبية. مثل هذا الوجه من الأخذ للمسائل ليس بحسن. لا شك أن المقالة مناسبة لمادة الكفر، يعني مقالة النفي الخلق يفعل العباد، ولكن القائل بذلك لا يكفر إلا حيث علم قيام الحجة عليه. وقد كان الإمام أحمد وأمثاله يقولون لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة. فإذا وإن كانت كثير من المقالات تتضمن المعارضة للكتاب والسنة والإجماع هذا ليس بغريب، كل بدعة فهي ماذا؟ تخالف الكتاب والسنة والإجماع. هذا القسم الثاني. الثالث هي المقالات الكفرية البينة الكفر التي لا تصدر إلا عن كفر ويمتنع عليها التوهم والاشتباه، فهذه ماذا؟ أصحابها كفار كمن يكفر الصحابة عن بكرة بهم إلا نفرا يسيرا كعلي وأمثاله، من التزم تكفير الصحابة كافر، من قال بالعصمة بعصمة العلم أو غيرهم على معنى علم الغيب وأمثال ذلك فهذا إيش؟ فهذا كافر. من قال بتحريف القرآن فهذا كافر. قد يقول قائل الطائفة المعينة جميعهم يقولون بهذا القول، نقول هذا يحتاج إلى تحقيق، وإذا نسب ناسب من أهل المقالات أو حتى من الطائفة نفسها قولا إلى طائفة لم يلزم أن هذه الطائفة بالضرورة تكون إيش؟ مضطردة على القول فيه، بل قد يقع فيهم خلاف، هذه جهة. ولو سلم أن ثمة اضطرادا فلا بد من التحقق من ماذا؟ وهذه مسألة لا بد من فقهها في مسائل التكفير، لا بد من التحقق من تفسير المعاني لا بد من التحقق من تفسير المعاني، فإن المعنى قد يكون مجملا وينطق به قول، ولكن كل درجة من هذه الطائفة يفسرونه بحقيقة منتهاهم. فإن الطوائف وإن اشتركت في الأسماء إلا أن منها الغالية ومنها دون ذلك، كمسألة العصمة، فإن منهم من يفسرها بمقام من الابتداع، وحتى لو قلت إنه كفر فإنه يكون من الكفر الذي يدخله قدر من إيش؟ التوهم، يدخله قدر من التوهم فلا يبادر إلى التكفير العام. ومن الغلاة الذين يقولون بمسألة العصمة من يفسر العصمة بمقام من ماذا؟ من الكفر المحض، كالقول بأنهم يعلمون الغيب وأنهم مقطوعون عن أثر النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم أفضل علما منه، أو أنهم يأخذون من اللوح المحفوظ مباشرة والنبي يأخذ بواسطة. هذه المعاني من التزمها فلا شك أنه كافر. إذن نتيجة هذا التعليق أن الكلمة الواحدة أو الاسم الواحد من أسماء البدع قد يفسره أربابه بأكثر من تفسير، بين هذه التفسير اشتراك، نعم بينها اشتراك، كلها بدعة كلها بدعة، كلها مخالفة للإجماع كلها مخالفة للإجماع. بل قد تقول إيش؟ إن كلا التفسيرين عند هذه الطائفة لهذا الأصل من أصولهم، إن كلا التفسيرين إيش؟ كفر، لكن قسم منهم يفسرونه تفسيرا غاليا فيكون إيش؟ من الكفر المحض البين. وطائفة من هذه الطائفة أو قسم من هذه الطائفة تفسره بقول كفري ولكنه كفر يدخله قدر من التوهم. فإذا لا بد من تحقق أمرين، أن جميع الطائفة تقول بهذا القول وهذا يحتاج إلى تحقيق، ولهذا من نسب إلى جميع الشيعة أنهم يقولون بتحريف القرآن نقول الصواب أن هذا غلط. نعم طائفة منهم يقولون بذلك، وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، كتاب معروف عند القول وجزء من علمائهم يقولون بذلك. من يقول بتحريف القرآن كما قالت اليهود بتحريف التوراة، أو كما عملت اليهود على تحريف التوراة والنصارى على الإنجيل، هذا لا شك أنه كفر بالقرآن. ولكن من لم يقل بذلك من علمائهم فلا يلزم ولا يجوز أن ينسب إلى هذا القول عنوة، لأن من أصحابه من قال به، فضلا عن كون بعض علماء الشيعة قد صرح بإبطال هذا القول ونفيه. فإذا كل من قال قولا والتزم به ماذا؟ كل من قال قولا والتزم بمعنى من معانيه أخذ بهذا القول الذي قاله وبالمعنى الذي التزمه. وأما أخذ الطوائف من أهل القبلة بالأسماء سواء كانت أسماء طائفة أو أسماء إيش؟ من يجيب؟ سواء كانت أسماء طائفة أو أسماء بدعة، هذا ليس بحكيم. لما؟ لأن الطوائف تختلف، ولأن البدعة وإن اتفق اسمها إلا أن درجتها تختلف. أنت تقول الإرجاء هذا اسم طائفة أو اسم مقالة؟ لا، الإرجاء اسم مقالة بدعة، وهي بدعة الإرجاء. من بدع الإرجاء بدعة الفقهاء الذين يقول الأئمة كشيخ الإسلام إنها من بدع الأقوال وليست من بدع العقائد، وبالإجماع أنها ليست بدعة كفرية، لا من الكفر المحض ولا من غيره. ومن بدع المرجئة بدعة مرجئة الجهمية المحضة التي هي كفر كما ذكره وكيع بن مهدي وأحمد. فإذا أحيانا يكون الاسم عن اسم البدعة مشتركا، كما أن اسم الطائفة قد يكون مشتركا. والنتيجة هنا أن تعليق التكفير بأسماء الطوائف أو أسماء البدع ليس كافيا وحده، لا بد من اعتبار إيش؟ لا بد من اعتبار اضطراد المعاني والتزام المعاني. هل هذا القول جميعهم يقولون به؟ إذا حقق أن جميعهم يقولون به، هل جميعهم فيه على درجة واحدة أم ليس كذلك؟ وأنت ترى مثلا في حتى مثلا الفناء عند الصوفية، قوم من الصوفية يفسرون الفناء تفسيرا كالفناء عن وجود السوى، هذا يقول شيخ الإسلام هذا الفناء كفر، الفناء عن شهود السوى هذا فناء بدعي لا يصل إلى حد الكفر، الفناء عن إرادة السوى ابن تيمية يقول وهذا الفناء هو فناء الأولياء وأهل الإيمان، وإن لم يذكروا هذه التسمية عند محققهم، مع أن المصطلح كله يسمى ماذا؟ الفناء. فإذا الأسماء قد تشترك، وإذا كانت الأسماء في كتاب الله تشترك فمن باب أولى أنها إيش؟ تشترك في أسماء حادثة ليست من أسماء الديانة. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فعلق الكفر على ماذا؟ على السماع به، أليس كذلك؟ طيب، أليس الله تعالى قد قال في القرآن عن الكفار ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم؟ فكأن الكفار أسمعوا أو لم يسمعوا؟ لا، في الآية لم يسمع. الله يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. مع أنك تقول الكفار سمعوا أو ما سمعوا، قطعا أنهم سمعوا. ما معنى الآية؟ نعم، لا تعارض بين الآية والحديث ولا بين القرآن بعضه مع بعض. نقول كثيرا الفقه للأسماء. الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس، هذه كلمة فقه، يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس. وقديما كما يقول شيخ الإسلام قالت الفلاسفة إن أكثر اختلاف العقلاء من جهة الاشتراك في الأسماء. الأسماء المشتركة هذه هي المشكلة. فإذا اسم التشيع ليس وحده كافيا للتكفير. من الشيعة قوم من أهل الصلاح والتقوى وإن كانوا أهل بدعة، كبعض الشيعة المفضلة الذين كانوا في التاريخ الإسلامي ما عندهم إلا بدعة إيش؟ التفضيل لعلي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، مع ثنائهم على أبي بكر وعمر وليس عندهم بدعة غير تلك. هؤلاء هم فضلاء كما يقول ابن تيمية، يقول هذه طريقة فضلاء الزيدية. قال فهؤلاء يعدون في أهل السنة والجماعة وإن كان قولهم بدعة. ومن الشيعة المؤلهة لعلي، وأنت ترى أن الشيعة في زمن علي بن أبي طالب ظهر ثلاث طوائف في زمن علي بن أبي طالب، وانظر إلى فقه أبي الحسن رضي الله تعالى عنه. ظهر المؤلهة لعلي فماذا فعل فيهم؟ أحرقهم بالنار، وهذا ثابت عنه. وإن كان ابن عباس تعقب عليا في الإحراق وقال لو كنت أنا لقتلتهم، لأن النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه وأنه لا يعذب بعذاب الله. هذه مسألة اجتهاد بين ابن عباس وعلي، وإن كان رضا فيها طريقة ابن عباس أن النبي نهى أن يعذب بعذاب الله بالإحراق بالنار، لعل علي لم يبلغها واجتهد من باب قطع دابر الفتنة. هذا مقام من الاجتهاد. على كل حال، هؤلاء المؤلهة الذين قالوا أن علي إله، ظهر في زمن علي بن أبي طالب السابة شيعة ينتسبون لعلي يسبون أبا بكر وعمر. فماذا قال علي بن أبي طالب؟ تتبع هؤلاء السابة وما بقي أحد في دائرة جيشي وعسكره ممن يسب أبا بكر وعمر، كان موقفه رضي الله عنه من السابة غليظا. ظهر المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر، فكان علي يقول لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فإذا الأسماء كلها شيعة ولكن الحقائق ماذا؟ مختلفة. فإذا المحصل أن الاشتراك في اسم طائفة أو اسم بدعة لا يستلزم ماذا؟ اتفاق الأعيان في سائر الحقائق العلمية. لا يستلزم اتفاق الأعيان في سائر الحقائق العلمية. نعم. قال رحمه الله تعالى وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك. وشيخ الإسلام يجعل الولاية تبع للإيمان، فكما أن الإيمان له أصل وكمال فالولاية لها أصل وكمال وتزيد وتنقص. نعم. قال وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب. نعم، إذن هم يكفرون بالكبائر بل بما يرونه من الكبائر، فإنهم قد سموا علي بن أبي طالب صاحب كبيرة مع أنه رضي الله تعالى عنه لم يفعل كبيرة. نعم. قال ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. قال وأصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هذه السلف مع الخوارج وهم أول طائفة خرجت ونابذت المسلمين بالسيف، أنه لم تكن مسائل التكفير عند السلف رحمهم الله وهم الصحابة الذين أدركوا هذه الفتنة لم تكن من باب المقابلات، أنهم إذا كفروا إيش؟ إذا طائفة كفرتهم قابلوا هذه الطائفة بالتكفير. ولهذا فمسألة أو أخذ التكفير على وجه المقابلة هذا ليس من طرق أهل السنة كما ذكر المصنف، وإنما هو مذهب ذكره بعض أهل البدع ودخل على بعض أصحاب الأشعري، وهو قول حكاه البغدادي من الأشاعرة في كتبه أن من طرق التكفير أن نكفر من كفرنا من القوائل، ومن لم يكفرنا لا نكفر، هذه من طرق أهل البدع. وأما أهل السنة فإنهم يقيسون التكفير بالحق، سواء كانت الطائفة المقابلة بالتكفير التزمت هذا مع أهل السنة أو لم تلزم. نعم. قال: وأصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي نصا قاطعا للعذر، وأنه إمام معصوم ومن خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا، بل كفروا إلا نفرا قليلا بضعة عشر أو أكثر، ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين أو منافقين، وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا. قال: وأكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا، ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى، ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين وعلى معاداتهم ومحاربتهم، كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم الإفرنجة النصارى على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم، ولا ريب أنهم أبعدوا الطوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة. نعم، فهذه الطائفة لا شك أنهم شر الطوائف المدعية للإسلام، وما ذكره المصنف من أصول الضلال والكفر عندهم من هذا وما هو فوق ذلك. ولهذا ذكر المصنف أن منهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق، وانتسب إلى هذا الاسم قوم من الكفار الذين يعلم كفرهم من الدين بالضرورة، ممن يعطلون الشرائع الخمس، وممن يطعنون على قضاء الله سبحانه وتعالى بما يسمونه البداء، فإن من يقول بالبداء أو يقول بالعصمة على معنى علم الغيب، أو يحرف القرآن، أو يقول بتحريفه، أو يقول إن جبريل قد خان الأمانة وأنه خدع الله أو تعالى الله عن ذلك، من الأقوال التي يلتزمها من يلتزمها من هؤلاء الغلاة، فهؤلاء ليسوا من الإسلام في قبيل ولا دبير. ولكن مع ذلك سبق أن بينا بالأمس أنه قد ينتسب لمثل هذه الطوائف من يكون على قدر من اشتباه الحال، ولا يلتزم هذا الكفر المغلظ في سائر أقواله، وإنما يلتزم أوجه من الكفر المشتبه أو الذي قد يدخله مادة من الاشتباه. وعن هذا ذكر المصنف أن مثل هذه الطائفة فيما سبق والخوارج قد تنازع أو تردد الأئمة في إيش؟ في تكفيرهم. فهل أراد رحمه الله أن الأئمة تنازعوا أو ترددوا في تكفير من يقول بالبداء على الله، أو ترددوا في تكفير من يقول بالعصمة على معنى علم الغيب، أو من يقول بتحريف القرآن، أو من يقول بتقرير الشرك في الألوهية والتزامه ونبذ التوحيد؟ كلا، فإن من يلتزم بمثل هذه الأصول المغلظة من الكفر فإنه يكون كافرا، سواء سمى نفسه بهذا الاسم أو بغيره، هذا لا جدل فيه. ولكن مع ذلك لا يلزم أن كل من انتسب لهذه الطائفة يلتزم جميع هذه الأسماء والحقائق، وهذا أهم من الأسماء، هذا أهم من الأسماء، لا يلزم أن جميعهم يلتزمون جميع هذه الحقائق، فإن من يلتزم الحقائق التي هي من الكفر المحض البين الذي علم بالضرورة أنه كفر فهؤلاء لا شك أنهم كفار، ولهذا يكثر فيهم الزنادقة كما ذكر المصنف رحمه الله، وإلا ما يلزم من ذلك الاضطراد. وهنا أيضا مسألة كنت أردت أن أذكرها بالأمس لكن نهل عنها، إلى أن من قيل فيه إنه من أصحاب المقالات الكفرية ولا يلزم بتكفيره بعينه، عدم الجزم بتكفيره بعينه أو بتكفير أعيان طائفة ما، هل يلزم منه الحكم بإيش؟ بإسلامهم؟ الجواب لا. وهذه قاعدة فاضلة لطالب العلم، أن عدم علمه بالتكفير لا يعني علمه بما في الإسلام. هذه قاعدة مهمة، أن عدم العلم بالتكفير لا يعني العلم بإيش؟ بالإسلام. وإذا قيل فبما يسمون، قيل تجرى عليهم أحكام المسلمين كما أجريت على المنافقين الذين هم كفار في الباطن. فإذا الذي نريد أن نصل إليه هو أنه لا يصح أن يعلق التكفير لأعيان المنتسبين لقبلة المسلمين، لا يصح أن يعلق التكفير إيش؟ بمجرد الأسماء، الخوارج، الجهمية، الكذا الكذا. فإنه ما من طائفة إلا وفيها غلاة، وفيها متوسطون، وفيها مقتصدون في الغالب. ما من طائفة في الغالب إلا وفيها كذلك. وأحيانا بعض الطائف قد لا يكون فيها قوما مقتصدين كالجهمية مثلا، فإنه لا مقتصد فيهم، ولكنه مع ذلك درجات ليسوا وجها واحدا. فالقصد أنه لا يعلق التكفير بالأسماء، لا بأسماء الطوائف ولا بأسماء إيش؟ البدع، وإنما يعلق التكفير بالمعاني التي يلتزمها أصحابها. فهذه المعاني بأي اسم عبر بها، إن كانت من الكفر المحض قيل إن صاحبها إيش؟ كافر، وإن كانت من الكفر الذي قد يدخله قدر من التوهم توقف في تكفير صاحبها، وإذا توقف في تكفيره فلا يلزم القطع بأنه مؤمن ظاهرا وباطنا، بل قد يكون إيش؟ منافقا، بل قد يكون منافقا. ولهذا إذا قلت إن الطائفة المعينة ليسوا كفارا، لا يلزم أن تقول إن جميع أعيانهم إيش؟ مسلمون. يعني من قال إن الطائفة المعينة ليست طائفة كافرة بأعيانها، لا يلزمه أنه جعل جميع الأعيان على الإسلام أو جزلهم بالإسلام الظاهر والباطن. بل عدم الجزم بالكفر لا يعني الجزم بثبوت الإسلام. قد يقول قائل إذا لا يبقى أن لنا علما بهم، نقول وليكن ذلك، الله ذكر ذلك عن نبيه في كتابه في مسألة المنافقين، أن كثيرا من المنافقين لم تعلم حالهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم. نعم، الباطنية الغلاة، وهم الذين أتوا إلى البيت الحرام في زمن القرامطة وأخذ الحجر الأسود، وكان شاعرهم أو الحاكم بأمره يدعي مقاما من الألوهية ومقاما من الربوبية. من يدعي مقام الربوبية أو مقام الألوهية لنفسه أو لغيره فهذا كافر. من يشرك في الألوهية شركا صريحا فهذا كافر، كما كفر الله أبا جهل وأمثاله من المشركين الذين كفروا بلا إله إلا الله. ولكن الأسماء لا تضطرب. لما؟ لأن الدولة ما يسمى بالدولة الفاطمية والدولة العبيدية لما ظهرت في مصر وبنوا القاهرة، أو قاهرة مصر، هم الذين بنوا القاهرة وبقوا في مصر يحكمون مصر 100 سنة. المصريون كما تعرفون ما كانوا أهل الشيعة أساسا، فأجبر من أجبر منهم، ولا سيما من كان قريبا إلى البراق وإلى حاشية الدولة العبيدية ذاك، فأظهر كثير منهم الانتصار لهؤلاء والتشيع على اسم هؤلاء. فهل هؤلاء العامة الذين أظهروا هذا التشيع وخدعوا بالتشيع الذي هو الانتصار لعلي بن أبي طالب، هل يقال إنهم بمجرد أنهم سموا أنفسهم باسم هؤلاء يعطون حكمهم الذي هو في الباطن؟ الجواب كلا، لأن الطوائف الباطنية من هؤلاء وغيرهم من طرق باطنيتهم أنهم لا يبوحون بحقائق الباطنية لمن؟ لعامتهم. فإذا كانوا لا يبوحون بالباطنية لعامتهم، فلماذا يكفر العامة منهم مع أنهم لا يعرفون هذا الباطن ولا يقولون به أصلا؟ فإذا لا يعتبر القول بالتكفير بالأسماء وإنما بالحقائق. نعم. قال: ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة، ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة. فجمهور العامة لا تعرف ضد السني السني إلا الرافضي، فإذا قال أحدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضيا. يعني التقسيم هذا السنة والشيعة، هذا تقسيم، هذا التقسيم العام. التقسيم الخاص السنة ويقابلها البدعة على طوائفها للبدع الأخرى. نعم. قال: ولا ريب أنهم شر من الخوارج من جهة العقائد. لا ريب أنهم شر من الخوارج من جهة فساد العقائد وفساد الأحوال الظاهرة والباطنة، فإنهم من أفسد الطوائف ظاهرا وباطنا. لكن الخوارج فيهم شدة على المسلمين من جهة السيف، فإنه مستباح دماء المسلمين. لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة، وموالاتهم الكفار أعظم من سيوف الخوارج، فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة، وهم منتسبون إليهم. منتسبون إليهم، ولكن كما أن الشيعة تنتسب لها القرامطة والإسماعيلية، فتنتسب للشيعة أيضا الزيدية من المفضلة، وهذا يدلك على أن الشيعة هو اسم عام، لا يعلق التكفير بكل شيعي، هذا غلط، لا شك أنه غلط عقلا وشرعا، فإن من الشيعة قوم عرفوا بأنهم مسلمون لا جدل في إسلامهم، كالشيعة إيش؟ كالشيعة المفضلة لعلي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، هذا قول قاله قوم من الشيعة، وعليه طائفة معروفة منهم من أصول الزيدية، وإن كان من الزيدية من فسد مذهبه فيما بعد، ولكن مثل هذه الطائفة المفضلة لعلي هذا بإجماع المسلمين أنهم ليسوا كفارا، مع أنهم يسميهم الناس وهم يسمون أنفسهم شيعة. فإذا تعليق التكفير باسم الشيعة أو غيره هذا ليس بصحيح، إنما الكافر هو من قال حقيقة من الحقائق الكفرية وعلم قيام الحجة عليه، إما أن تكون الحجة علم قيامها لكون مقالته ومعناه من الكفر المحض الصريح الذي يمنع التوهم، وإما أن يكون كافرا لأن الحجة أقيمت عليه بالجدل والمناظرة. نعم. قال: وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق، والروافض معروفون بالكذب، والخوارج مرقوا من الإسلام، وهؤلاء نابذوا الإسلام. قال: وأما القدرية المحضة فهم خير من هؤلاء بكثير، وأقربوا إلى الكتاب والسنة. قول القدرية المحضة، ما مراده بالقدرية المحضة؟ مراده بالقدرية المحضة من زل في مسألة أفعال العباد فقال إنها ليست إيش؟ مخلوقة، وأنها ليست بإرادة الله ومشيئته. هذا قوم قاله كما أسلفت بعض أصحاب الرواية والإسناد، هؤلاء هم القدرية المحضة. ما معنى أنهم قدرية محضة؟ هل معنى أنهم غالية؟ لا، معناه أنه ليس عندهم بدعة إلا إيش؟ إلا مسألة أفعال العباد، ليسوا متكلمين كالمعتزلة، فإن من قال بنفي خلق أفعال العباد منهم متكلمون كالمعتزلة يعارضون في مسائل أخرى كالصفات وغيرها، ومنهم مقتصدة وهم القدرية المحضة. فهذا النوع من القدرية المحضة التي غلطت في مسألة أفعال العباد وهي في جمهور وصولها مقاربة للسنة والجماعة، هؤلاء لم ينطق أحد من السلف بتكفيرهم، لم ينطق أحد من السلف بتكفيرهم كما نص عليه المصنف في مقام آخر. قال: لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضا. نعم، إذن المعتزلة قدرية ولكنهم ليسوا محضة، بمعنى ليسوا فقط عندهم بدعة القدر، بل عندهم بدعة القدر وعندهم بدعة التجهم في نفي الصفات إلى غير ذلك. قال: وقد يكفرون من خالفهم ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك. نعم. قال: وأما المرجئة فليس أن يقاربون الشيعة، وأصلا حصل بين الشيعة والمعتزلة تجانس بعد ظهور المعتزلة البغدادية الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب، ودخلت الشيعة فأخذت من معتزلة بغداد نفي الصفات ونفي خلق أفعال العباد، ولهذا غلب على الشيعة فيما بعد من الإمامية القول بنفي الصفات والقول بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وهذا كله أخذوه من المعتزلة، هذا كله أخذوه من المعتزلة. نعم. قال: وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المعضلة، بل قد دخل في قول طوائف من أهل الفقه والعبادة كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وأمثالهم. نعم. وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، أي جمهور المرجئة ما كانوا يعدون عند عفوا أي المرجئة الفقهاء ما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، المرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأمثاله ما كانوا يعدون عند الأئمة إلا من أهل السنة والجماعة. وأنت ترى هنا أن بدعة الإرجاء قد قال بها قوم، ومع ذلك بدعتهم لم تخرجهم عن إيش؟ عن السنة والجماعة، فضلا عن دين الإسلام. وثمة بدعة لبعض المرجئة هي من المقالات الكفرية كما سبق. نعم. حتى تغلب أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلبة، ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم إلى الإرجاء أي إلى القول بأن الأعمال ليست داخلة باسم الإيمان، والتفضيل أي تفضيل علي على أبي بكر وعمر. نعم. قال: ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون، تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة والمفضلة تنفيرا عن مقالتهم، كقول سفيان الثوري: من قدم عليا على أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك. سؤال: في النسخة من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وأما إذا أريد، وهذا من مقالات بعض السلف، يعني هذا هو الصواب في المعنى، أن من قدم عليا على أبي بكر وعمر فهذا لا شك أنه أزرى بالمهاجرين والأنصار، لكن ما قاله بعض السلف، وهذا يروى عن الثوري، أنه من قدم عليا على أبي بكر والشيخين من بعده يقصد بذلك عمر وعثمان، وهذه مسألة تفضيل علي على عثمان، هذه مسألة الصواب أنها اجتهاد، وإن كان الصحيح فيها وهو الذي عليه الجمهور من الأئمة واستقر عليه أمر أهل السنة أن عثمان أفضل من علي، لكن من نازع في ذلك فإنما نازع في اجتهاد، والإمام أحمد رحمه الله يرى أن المنازع في ذلك ليس صاحب بدعة ولا يبدع، بل قوله اجتهاد كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها. فإذا المسألة المحكمة هي تقديم أبي بكر وعمر على غيرهم، أما التفضيل لعلي على عثمان فهذه مسألة في أصلها كانت مسألة نزاع بين أهل السنة، والذي عليه جمهورهم التفضيل لعثمان وهو الذي استقر عليه أمرهم، لكن المسألة ليس فيها محكم وقاطع، ليس فيها محكم وقاطع. وأما هذا الاستدلال من قدم عليا على أبي بكر وعمر وعثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، نعم من قدمه على أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، من قدم عليا على عمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لكن من قدم عليا على عثمان في التفضيل هل نقول إنه أزرى بالمهاجرين والأنصار؟ الجواب لا يلزم هذا. من يقول ذلك ما مأخذه؟ مأخذه أن عبد الرحمن بن عوف لما استشار الناس بين عثمان وعلي في الخلافة قدموا من؟ قدم المهاجرون والأنصار من؟ قدم عثمان. أولا هذا ليس بلازم، لأن هذا كان في الخلافة، والمسألة هنا مسألة إيش؟ التفضيل، ولا تلازم بين التفضيل والخلافة. والدليل على أنه لا تلازم بينهما أنه لو كان يلزم أن الفاضل هو الخليفة لجعلها عمر في ستة أو حسمها في واحد، إيش؟ لحسمها عمر في من؟ في واحد، إلا أن يكون عمر ليس عنده وضوح وانضباط في أي هؤلاء الستة هو الفاضل، فإذا رجعنا إلى ذلك فهذا أيضا لا بأس به، معناه أنه ليس هناك اضطراب عند الصحابة في تقديم عثمان على علي. هذه جهة. الجهة الثانية أنك تعلم أن من أئمة الستة الشوريين في خلافة عمر، أي الذين جعلهم عمر في رأس أو عليهم مدار الخلافة، من أسقط حقه لمن؟ لعثمان، والآخر أسقط حقه لعلي، فهذا الذي أسقط حقه لعلي قدم من؟ قدم من؟ قدم عليا، فهل نقول إنه خرج إلى البدعة؟ هذا ليس بصحيح. المسألة مسألة اجتهاد، وإذا قيل ما الصواب؟ قيل الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة واستقر عليه أمرهم التقديم لعثمان، هذا في الفضيلة، وأما في الخلافة فلا شك أن عثمان قبل علي، هذه مسألة مجمع عليها. نعم. قال أو نحوي هذا القول، قاله لما نسب إلى تقديم علي بعض أئمة الكوفيين، وكذلك قول أيوب السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، قاله لما بلغه ذلك عن بعض أئمة الكوفيين. هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، والصواب أن المسألة ليست من القطعيات، بل هي مسألة اجتهاد، لأن هذا في الخلافة التقديم، ولأنه ليس صحيحا أن سائر المهاجرون والأنصار قدموا عثمان على علي، فإن من أسقط حقه في الابتداء هذا واحد، اثنين أن عمر استخلف الستة مما يدل على أو جعلها في الستة مما يدل على قدر من التردد والتساوي عنده إلى آخره. ثم أن عبد الرحمن بن عوف إنما اعتبر الأمر بالغلبة وليس بالضرورة بجميع الأعيان. نعم. وقد روي أنه رجع عن ذلك، وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجع لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين، يقصد بذلك بعض الفقهاء من أهل الكوفة. قال وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى ليس له قول ابتدعه، ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع. وقد قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين، فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله. وإلا فليس له اختصاص، لا هو ولا غيره، فليس لأحد اختصاص، فإن السنة اللازمة هي من ضبط في كتاب الله وسنة نبيه وأجمع عليه السلف، وأجمع عليه السلف. وأما أقوال أحدهم كأحمد أو غيره ممن قبله أو قارنه فهذا ليس من السنة اللازمة إلا إذا كان قوله على هدي إجماع أو انضباط عن من سلف. وإنما أشير إلى الإمام أحمد كثيرا لما قارن حاله من الانتصار للسنة والرد على أهل البدع وما إلى ذلك، وإلا فجميع الأئمة الأربعة وأمثالهم هم من أئمة السنة والجماعة ولا جدل في ذلك. نعم. قال: وإلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه عموم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة، وإن كان بعض الأئمة بها أعلم وعليها أكبر، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والله أعلم. نعم. وبهذا ختم المصنف هذا التعليق والشرح الفاضل على هذا الحديث، سواء قيل إن الحديث منضبط الصحة أو ليس كذلك، فإن هذه أصول شرعية قررها في تقرير ذلك. وأحب هنا أن نأخذ قدرا من التلخيص لبعض الأصول على السريع التي علق في هذا المجلس أو في هذه المجالس على شرح المصنف. فمن المسائل التي يمكن أن تلخص، أولا إذا رجعنا بالتذكر إلى ابتداء المجلس في هذا الشرح، أولا أن مذهب السلف إنما يعلم بالنقل وليس بالفهم، وأخذه عن طريق الفهم قد دخل على بعض أصحاب السنة من المتأخرين. ومن فروع الفهم التي ربما لم أشير إليها سابقا، من فروع الفهم أن يأتي متأخر من المتأخرين ولو كان فاضلا فيروي عن إمام من أئمة السلف كالثوري أو أحمد أو إسحاق أو ابن المبارك أو أمثال هؤلاء كلمة ما، فيجعل هذه الكلمة ماذا؟ بمجرد قول هذا الإمام فيها يجعلها قسطاسا وسنة لازمة إما في العقائد وإما في الحكم، وهذا ليس بصحيح. فإن مذهب السلف لا يعرف بقول واحد أو اثنين أو ثلاثة منهم، وإنما يعرف مذهبهم بالإجماع المنضبط إما استفاضة وإما نقلا. ولهذا فكثير من أقوال السلف هي قول من الاجتهاد، هي قول من الاجتهاد، لا يلزم بالضرورة أن تكون سنة لازمة لسائر المسلمين. هذه مسألة. من المسائل التي قررت في هذا المقام أن أصحاب الأئمة المتأخرين الذين انتصروا للسنة والجماعة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: من هو على طريقة أهل الحديث أي على طريقة الأئمة المحضة كشيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا الرجل إذا قيل من أحق من يعتبر فقهه لمذهب السلف بعد الأئمة فلا جدل أن هذا الإمام هو أخص هؤلاء. وثمة قوم تأثروا ببعض البدع الكلامية وانحرفوا عن ظواهر السنن وعن التمسك بالأثر، وهؤلاء القوم ممن تأثر بطرق الكلابية أو غيرها، في الغالب أن طالب العلم من أصحاب السنة يتأثر بهم أو لا يتأثر. إذا تكلمنا في العصر القريب، في الغالب أن الآخر للسنة أخذا بقوة لا يتأثر بهؤلاء، لأن أثرهم من علم الكلام إيش دين وأسقط رتبة التمسك بآرائهم وكلماتهم. ولكن الذي يدخل على بعض أصحاب السنة أو بعض طلبة العلم المعاصرين شيء من أثرهم وأثرهم ليس محققا على السنة والجماعة هم من القسم الثالث، هم الذين لم يحققوا طريقة أهل الحديث المحضة من الأئمة ولم يتأثروا بشيء من طرق المتكلمين، ولكنهم زادوا في الرد على من على المخالف. وهذه حقيقة لا بد أن تعرفها، أن من أصحاب الأئمة من الفقهاء من إيش من بالغ في الرد على المخالف فأطلق التكفير لكثير من الطوائف، وسبق أن ذكرت لذلك مثلا وهو شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، هذا إمام فاضل من العباد النساك الفقهاء في مذهب الإمام أحمد المنتصرين للسنة والجماعة، وقوله في الصفات محقق، وهو من أظهر من رد على الجهمية وحقق إثبات الأسماء والصفات، هو إمام فاضل فيه كمالات، لكن هو متصوف أولا شديد الغلط في التصوف، عنده بدع في مسألة القدر وغيرها، عنده فيما يختص بمقامنا هذا أنه يبالغ في التعنيف على المخالف ويكفر الأعيان ويكفر الأشاعرة بالجملة ويكفر الشيعة أحيانا بالجملة إلى آخره. هذه طرق ما كانت مضطردة عند السلف وإذا كفر السلف طائفة فإنما أرادوا من التزم حقائق الأقوال الكفرية البينة الكفر، كما كفر السلف مثلا الجهمية، أرادوا الجهمية المغلظة الغلاة الذين عطلوا الرب سبحانه عن سائر أسمائه وصفاته. وأما من دخل عليه مادة من التجهم هذا لم يكن كافرا عند السلف بالتعيين، وإن كان عدم الحكم بتكفيره لا يستلزم الحكم بإيش؟ بإسلامه وإيمانه. إذا تفطن لهذا مثل ابن حزم رحمه الله، ابن حزم أيضا يندفع بتكفير الأعيان فيقول مثلا وقال أبو هاشم الزباعي الكافر النذل كذا كذا، هذه من أساليب ابن حزم، هو يندفع بمسائل التكفير أحيانا، مع أنه يرجع، وهذا من عجائب ابن حزم أنه في كتاب الفصل كفر بالطائف وكفر بالأعيان من التكفير لأبي هاشم الجبائي، لكن لما جاء في كتاب الأصول قرر قاعدة تعد من أوسع القواعد في درء التكفير أخذها شيخ الإسلام بن تيمية وانتصر لها ولكنه قيدها، وهي أن كل من أراد الحق من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأه، أن كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام فأخطأه فإن خطأه مغفور له. هذه قاعدة قررها ابن حزم وجاء شيخ الإسلام وشرحها في السابع وغيرها من كتبه وفي دار التعارض، ولكنه قيدها بقيود على هدي الأئمة رحمهم الله. فابن حزم ليس مضطرب، أحيانا يقول كلام وينظر في مقام آخر بخلافه. فالنتيجة من هذا أن اعتبار مسائل التكفير يؤخذ من إطباقات السلف واستفاضة أقوالها. أما إذا تكلم فلان أو فلان ولو ألف بالسنة فهذا إذا لم يعلم أن قوله موافق لقول الأئمة على التحقيق فإن قوله أحسن ما يقال فيه إنه إيش؟ اجتهاد ليس بلازم. نعم، هذه مسألة. أيضا من المسائل التي يراد ذكرها أنه لا ينبغي تعليق التكفير في أهل القبلة بالأسماء سواء كانت أسماء طوائف أو أسماء بدع، إنما الذي يعلق التكفير لهم بالأسماء هم من سمى الله كفرهم في كتابه، كاليهود فإن كل يهودي كافر، كالنصارى فإن كل نصراني كافر، كالمجوس فإن كل مجوسي كافر، كالذين أشركوا فإن كل مشرك كافر، وهلم جرا. وأما الطوائف التي حدثت بين ظهراني المسلمين من شيعة أو جهمية أو خوارج فلا يجوز أن يقال إن سائر من سمي بهذا الاسم إيش؟ كافر بعينه، هذا لم يدرج عليه السلف، هذا لم يدرج عليه السلف. ومع ذلك فإن كثيرا من هذه الطوائف في أعيانها كفار زنادقة، وفي مقالاتها إيش؟ كفر كثير. ومن لم يعلم كفره من أعيانهم فلا يلزم العلم أو الجزم بإسلامه وإن أجريت عليه أحكام المسلمين. هذا هو الاقتصاد، هذا هو الاقتصاد والتحقيق الذي عليه السلف وجميعه مقرر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وإن كنت أقول إن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا فيه اشتراك، تجده في مقام قد يظهر من كلامه التكفير لطائفة من الطوائف بالتصريح، وتجده في مقام آخر يتأخر عن ذلك. هذا لأن الأسماء مشتركة، الأسماء الطوائف مشتركة، بمعنى أن الطائفة قد يكون عندها غلاة وغير غلاة. والقاعدة هي ما سلف أن من التزم القول بقول من الأقوال البينة الكفر بكلام الله ورسوله فهذا كافر، كمن قرر الشرك الأكبر أو القول بالتحريف أو ما إلى ذلك، الأمثال ذلك مما سبق الإبانة فيه. فإذا المحصل أن التكفير يعلق بالمعاني البينة وليس بمجرد الأسماء، وإن كانت جميع هذه الأسماء المخالفة للسنة والجماعة هي من البدع الذي يجب إنكاره والتغليظ على أهله. هذه مجمل هذه المسائل، وهي تحتاج إلى قدر من البسط والتبيين والمتابعة. وأنا أنصح الإخوة بتأمل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. وأما من ضاق عليه فهم كلام شيخ الإسلام ورأى أنه ما يكفر هؤلاء وما يكفر هؤلاء وهو يريد أن يكفر فرجع ليقول إن ابن تيمية متساهل في التكفير أو متناقض في مسألة التكفير، هذا ليس بشيء، هذا هو الذي متناقض وهو الذي جاهل وهو الذي غالب في هذه المسألة. شيخ الإسلام رحمه الله لا يوجد بعد الأئمة رحمه الله أعدل منه ولا أفقه منه، فهذا الإمام لا يطعن فيه إلا جاهل، ولا ينزله من مقام من مقامات العلم إلا جاهل. وكما أسلف أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما التزم التكفير للشيعة، بل لما ذكر مسألة السب قال إن فيها تفصيلا، فمن سب الصحابة على معنى التكفير لهم فهذا كفر وصاحبه كافر، لكن من سب على معنى أخذ أموال آل البيت وما إلى ذلك فهذا ليس بكفر. والشيخ رحمه الله علي محمد بن عبد الوهاب ذكر أن من السب ما هو كفر بين، ومن السب ما ليس كفرا، ومن السب ما هو متردد فيه ينظر في قائله والإقامة الحجة عليه. وهذا التفصيل هو الذي نقصد إلى ذكره، لا نقصد إلى ذكر عدم التكفير، وإنما نقصد إلى ذكر التفصيل والتحقق من ثبوت الكفر على المعين. وإلا في الأصل أن من شهد الشهادتين فإنه يسمى، من شهد الشهادتين وأظهر الصلاة والزكاة وحج البيت وصوم رمضان فهذا الأصل أنه يسمى مسلما، كما سمى الله سبحانه وتعالى من لم يدخل الإيمان في قلبه مسلما، وكما دخل المنافقون في اسم الإسلام. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن المنافقين النفاق الأكبر يدخلون في اسم المسلمين بإجماع العلماء، وكان الصحابة يوارثونهم ويناكحونهم ويسلمون عليهم ويردون عليهم السلام وإلى آخره، فما كانوا يخصون في الجملة بشيء من الأحكام. فهذا الذي ينبغي القصد إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والصواب في القول والعمل.